زوجتي لا تأمر أولادها بالصلاة ولا تزجرهم عن فعل المنكرات رغم محاولتي لها بالعدول عن هذا الموقف، علما أنني ضربتها مرات عديدة وهجرتها بعض الأحيان أكثر من 4 أشهر متواصلة ولكن دون جدوى، فماذا أفعل والحالة كذلك؟ عليك أن تجتهد، أنت تسلك وتأمرهم وتنهاهم وتنصح الأم وتستمر في نصيحتها وتوجيهها إلى خير، وإذا نصحت أنت واتقيت الله واجتهدت ولك الوسع سوف تعان إن شاء الله وتوفق. والله يقول يتق الله جعله مخرجا ومن يتق الله جعله من أمره يسرا، فعليك أن تتقي الله وأنت المسؤول وهبتك أعظم، فعليك أن تتقي الله في ذلك وأن تجتهد في أمره بالصلاة وتوجيه إلى الخير بك ذكرا وإناثا، وأن تنصح أمهم دائما وأن تطلب منها أن تعينك على الخير وأن لا تكون عونا على الشر، ومع الجهاد المستمر والنصيحة المستمرة والقيام بالواجب المستمر يهديهم الله إن شاء الله وتكفى شر أمهم.